وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يقرر السياق وهو يصف تصورات الجاهلية وتقاليدها في الحرث والأنعام أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الزروع والأنعام، فما من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء، ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه بما رزقهم، إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا، ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءا، وطبيعي أن سدنة الأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير، ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله على النحو الذي تقرره الآية. عن ابن عباس قال: كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما، جعلوا منه لله سهما وسهما لآلهتهم، وكانت إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى الذي جعلوه لآلهتهم، وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلهتهم أقروه ولم يردوه، فذلك قوله ساء ما يحكمون. وعن مجاهد قال: يسمون لله جزءا من الحرث ولشركائهم وأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه، وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه، وقالوا الله عن هذا غني، والأنعام السائبة والبحيرة التي سموا. وعن قتادة قال: عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءا لله وجزءا لشركائهم، وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله فيما جزأوا لشركائهم خلوه، فإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم فيما جزأوا لله ردوه على شركائهم، وكانوا إذا أصابتهم السنة يعني الجدب استعانوا بما جزأوه لله وأقروا ما جزأوه لشركائهم، قال الله ساء ما يحكمون. وعن السدي قال: كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه لله، ويزرعون زرعا فيجعلونه لله، ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك، فما خرج للآلهة أنفقوه عليها، وما خرج لله تصدقوا به، فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وكثر الذي لله قالوا ليس بد لآلهتنا من نفقة، وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم، وإذا أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا لو شاء أزكى الذي له، فلا يردون عليه شيئا مما للآلهة، قال الله لو كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذا ما حكموا، أن يأخذوا مني ولا يعطوني، فذلك حين يقول ساء ما يحكمون. وعن ابن جرير: وأما قوله ساء ما يحكمون فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم، يقول جل ثناؤه: وقد أساءوا في حكمهم إذا أخذوا مني نصيبي لشركائهم ولم يعطوني من نصيب شركائهم. وإنما عنا بذلك تعالى ذكره الخبر عن جهلهم وضلالتهم وذهابهم عن سبيل الحق، بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه. هذا هو ما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع، وظاهر في هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين في هذا الذي يزينونه لأوليائهم. فأما مصلحة شياطين الإنس من الكهنة والسدنة والرؤساء فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء وتحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة، ومتمثلة ثانيا في المصالح المادية التي تتحقق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس، وهو ما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون للآلهة. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم ويفسدوا عليهم دينهم ويقودوهم ذللا إلى الدمار في الدنيا والنار في الآخرة. وهذه الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى للإغريق والفرس والرومان، والتي ما تزال تقع في الهند وإفريقيا وآسيا، هذه الصور كلها ليست إلا صورا من التصرف في المال لا تقتصر عليها الجاهلية، فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الأموال بما لم يأذن به الله، وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة، تلتقي في الأصل والقاعدة. فالجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من الله، ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي يتمثل فيها هذا التصرف، فإن هي إلا أشكال. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول: وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم، وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق أو خشية السبي والعار، ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلهة، كالذي روي عن عبد المطلب من نذره ذبح أحد ولده إن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه ويمنعونه. وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية، العرف الذي وضعه الناس للناس، والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس، ومن القرناء الموسوسين من الجن بالتعاون والموالاة فيما بينهم. والنص يصرح بالهدف الكامن وراء التزيين ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم متلبسا غامضا لا يقفون منه على تصور واضح. فأما الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم، ويتمثل أخيرا في فساد الحياة الاجتماعية بجملتها وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها المفسدون حيثما شاءوا وفق أهوائهم ومصالحهم، حتى لا يتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك، فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع، لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة وما هي منها بكل ثقلها وعمقها تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها، وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له جماهير الناس ما لم تعتصم منه بدين واضح، وما لم ترجع في أمرها كله إلى ميزان ثابت. وهذه التصورات المبهمة الغامضة وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة، فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنة الشديدة في حياتهم ثم لا يجدوا لأنفسهم منها مفرا، هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة، وتأكل حياتهم واهتماماتهم ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم، ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها، أزياء الصباح وأزياء بعد الظهر وأزياء المساء والأزياء القصيرة والأزياء الضيقة والأزياء المضحكة وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف إلى آخر هذا الاسترقاق المذل. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه بيوت الأزياء، وتقف وراءه شركات الإنتاج، ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوهم حصيلة كدها، ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها، ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف، إنما يقفون بالتصورات والقيم التي ينشئونها ويؤصلونها بنظريات وثقافات، ويطلقونها تضغط على الناس في صورة عرف اجتماعي. فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم وأوضاع مجتمع وفي عرف اجتماعي غامض لا يناقشه الناس، لأنه متلبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه. إنه فعل الشياطين، شياطين الإنس والجن، وإنها الجاهلية تختلف أشكالها وصورها وتتحد جذورها ومنابعها وتتماثل قوائمها وقواعدها. وإننا لنبخس القرآن قدره إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت، إنما هو حديث عن شتى الجاهلية في كل أعصار الحياة، ومواجهة للواقع المنحرف دائما ورده إلى صراط الله المستقيم. ومع ضخامة الكيد وثقل الواقع، فإن السياق القرآني يهون أمر الجاهلية ويكشف عن الحقيقة الكبرى التي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر. إن هؤلاء الشياطين وأوليائهم لفي قبضة الله وسلطانه، وهم لا يفعلون ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم، ولكن بترك الحبل ممدودا لهم قليلا بمشيئة الله وقدره، تحقيقا لحكمة الله في ابتلاء عباده. ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه، ولكنه شاء للابتلاء. فلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين، فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولا بد أن نذكر أنهم ما كانوا يجرؤون على أن يقولوا إن هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم، إنما يفترون على الله فيزعمون أنه هو شرعها لهم، ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل بزعمهم. كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة، إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية، إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية العرب. يقولون إنهم يحترمون الدين ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين، إنه أسلوب ألأم وأخبث من أسلوب الشيوعيين الملحدين. إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة التي لا تزال تعيش في قرارات النفوس وإن لم تكن هي الإسلام. فالإسلام منهج واضح عملي واقع، وليس هذه العاطفة المبهمة الغامضة. ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية، وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب. ثم يجيء المتحمسون لهذا الدين فيفرغون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة الإسلامية لا تروق لهم في هذه الأوضاع الجاهلية المشركة المغتصبة لألوهية الله وسلطانه بالجملة. وبهذه الغيرة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام، ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأنها تقوم على أصل من الدين حقا، ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة. ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها، وهو نفس الدور الذي تؤديه الأجهزة الدينية المحترفة التي تلبس مسوح الدين. وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا ساد، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري، وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء الجهلة من المشركين، إنهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك. والحجر الحرام فهؤلاء المعتدون على سلطان الله الذين يدعون مع ذلك أن ما يشرعونه هو شريعة الله قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام فعزلوها لآلهتهم كما قد تقدم وقالوا هذه الأنعام وهذه الثمار محرمة عليهم لا يطعمونها لا يطعمها إلا من شاء الله بزعمهم والذي يقرر ما يقرر في هذا الشأن هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء وعمدوا إلى أنعام قيل إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فجعلوا ظهورها حراما على الركوب كما عمدوا إلى أنعام فقالوا هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها ولا عند ذبحها إنما تذكر أسماء الآلهة وتخلص لها كل ذلك افتراء على الله قال أبو جعفر ابن جرير وأما قوله افتراء على الله فإنه يقول فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرموا وقالوا ما قالوا من ذلك كذبا على الله وتخرصا بالباطل عليه لأنهم أضافوا ما كانوا يحرمون من ذلك على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه إلى أن الله هو الذي حرمه فنفى الله ذلك عن نفسه وأكذبهم وأخبر نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يدعون وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية التي تتكرر في معظم الجاهليات وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من البشر أن يقولوا بمادية الوجود وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون الله البتة أن يجهروا بأن الدين مجرد عقيدة وليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا يهيمن على الحياة وإن كان ينبغي أن ندرك دائما أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضيا الحاكمية فيه للبشر لا لله ثم تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية أن ندرك أن هذا الأسلوب هو أخبث الأساليب وأمهرها على الإطلاق ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة التي كانت يوما دار إسلام تحكم بشريعة الله بعدما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه هناك لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة لقد انخلعت من الدين فأصبحت أجنبية عن الجميع الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية في التجارب التالية التي تستهدف نفس الهدف أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس والجن لهذا الدين على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة وبكل تضامنها وتجمعها وبكل تجاربها وخبرتها تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من حركات البعث الإسلامي وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أنها علمانية تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلا ويجهد المستشرقون وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني في تطهير التجربة الكمالية من تهمة الإلحاد جهدا كبيرا ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية، ومن تبديل الدين باسم الدين، ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا، ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام لتؤدي به دورها في كل البقاع التي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة، وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية، الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال 1300 عام من الكيد للإسلام، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات النابعة من انحرافات الشرك والوثنية ومن ترك أمر التحليل والتحريم للرجال، مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الذي شرعه الله. استطردوا في هذه الأوهام فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام، ولعلها تلك المسمات البحيرة والسائبة والوصيلة، إنها خالصة للذكور منهم حين تنتج، محرمة على الإناث إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور، هكذا بلا سبب ولا دليل ولا تعليل، إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها دينا غامضا ملتبسا في الأفهام. ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع الله، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعلم حقائق الأحوال ويتصرف فيها بحكمة لا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال. وإن الإنسان ليعجب وهو يستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات وما تحمله أصحابها من أعباء وخسائر وتضحيات، يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه، تلك التي يتحملها المنحرفون عن صراط الله المستقيم، ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون، ولأغلال العقيدة الفاسدة في المجتمع والضمير. نعم، يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم فوق ما تكلفهم من تعقيد الحياة واضطرابها والسير فيها بلا ضابط سوى الوهم والهوى والتقليد، وأمامهم التوحيد البسيط الواضح يطلق الضمير البشرية من أوهام الوهم والخرافة، ويطلق العقل البشرية من عقال التقليد الأعمى، ويطلق المجتمع البشرية من الجاهلية وتكاليفها، ويطلق الإنسان من العبودية للعبيد، سواء فيما يشترعونه من قوانين وما يصنعونه من قيم وموازين، ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة، وتصورا واضحا ميسرا مريحا، ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة، وانطلاقا من العبودية للعبيد وارتفاعا إلى مقام العبودية لله وحده، المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء، إلا إنها الخسارة الفادحة هنا في الدين قبل الآخرة، حين تنحرف البشرية عن صراط الله المستقيم وتتردى في حمأة الجاهلية وترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب من العبيد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. خسروا الخسارة المطلقة، خسروا في الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم، خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم، خسروا الكرامة التي جعلها الله لهم بإطلاقهم من العبودية لغيره، وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد حين أسلموها لحاكمية العبيد، وقبل ذلك كله خسروا الهدى بخسارة العقيدة، خسروا الخسارة المؤكدة وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها، والتي أشار إليها إشارة في أول هذا الحديث بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام التي يتصرفون في شأنها هذه التصرفات، ويتلقون في شأنها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها. إن الله هو الذي ذرأ الحرث والأنعام متاعا للناس ونعمة، ذرأها لهم ليشكروا له ويعبدوه، وما به سبحانه من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم، فهو الغني ذو الرحمة، إنما هو صلاح حالهم في دينهم ودنياهم، فما بالهم يحكمون من لم يخلق شيئا فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام، وما بالهم يجعلون لله نصيبا ولأولئك نصيبا، ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين في النصيب الذي جعلوه لله. إن الخالق الرازق هو الرب المالك الذي لا يجوز أن يتصرف في هذا المال إلا بإذنه ممثلا في شرعه، وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده، لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إن الله سبحانه هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء، فهو الذي أخرج الحياة من الموات، وهذه الجنات منها الإنسيات المعروشات التي يتعهدها الإنسان بالعرائش والحوائط، ومنها البريات التي تنبت بذاتها بقدر الله وتنمو بلا مساعدة من الإنسان ولا تنظيم. وإن الله هو الذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم والأشكال، وإن الله هو الذي خلق الزيتون والرمان منوع الصنوف متشابها وغير متشابه، وإنه سبحانه هو الذي خلق هذه الأنعام وجعل منها حمولة عالية القوائم بعيدة عن الأرض حمالة للأثقال، وجعل منها فرشا صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش. إنه هو سبحانه الذي بث الحياة في هذه الأرض ونوعها هذا التنويع، وجعلها مناسبة للوظائف التي تتطلبها حياة الناس في الأرض، فكيف يذهب الناس في مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق إلى تحكيم غير الله في شأن الزروع والأنعام والأموال؟ إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق التي يختص الله بمنحه للناس، ليتخذ منها برهانا على ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس. فإن الخالق الرازق الكافل وحده هو الحقيق بأن تكون له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده بلا جدال. وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله، يحشد هذه المؤثرات في صدد قضية الحاكمية كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية، فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة في العقيدة الإسلامية. وعندما يذكر الزروع والثمار يقول: كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية، وقد قلنا في التقديم للسورة إن الآية مكية، لأن السياق في الجزء المكي من السورة لا يتصور تتابعه بدون هذه الآية، فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كانت قد تأخرت حتى نزلت في المدينة. وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع يوم حصاده لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة، وهناك روايات في الآية أن المقصود هو الصدقة غير المحددة، أما الزكاة بأنصبتها المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ينصرف إلى العطاء كما ينصرف إلى الأكل، فقد روي أنهم تباروا في العطاء حتى أسرفوا، فقال الله سبحانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعندما يذكر الأنعام يقول كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ذلك ليذكرهم أن هذا رزق الله وخلقه، والشيطان لم يخلق شيئا، فما بالهم يتبعونه في رزق الله، ثم ليذكرهم أن الشيطان لهم عدو مبين، فما بالهم يتبعون خطواته وهو العدو المبين.